بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآيات تأتي بعد قول الله سبحانه: فرح المخلفون بمقعد عدم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة اقعدوا مع الخالفين. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عدم فهم المنافقين، وأنه قد طبع على قلوبهم، وختم الله عز وجل على قلوب هؤلاء، فهم لا يفقهون، لا يفهمون أين المصلحة سواء كان في الدنيا أو الآخرة. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن فرح هؤلاء لما تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا بذلك فرحا شديدا، وكان ينبغي أن يتألموا عن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبع الله عز وجل على قلوبهم وختم على قلوبهم، وبالتالي معايير هؤلاء معايير مغلوطة ومقلوبة، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبقى رب سبحانه وتعالى كما بين من أحوالهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون إلا وهم كارهون، ينفقون المال فيما يبدو وكأنهم ينفقون ذلك المال طوعية، ولكن وهم كارهون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخبرنا عما أضمروه في قلوبهم، كيف أنهم ينفقون النفقة ولكن وهم كارهون كما قال وكما بين ربنا سبحانه. والإنسان إن أنفق في سبيل الله لابد أن يكون مقبلا بكليته على ربي سبحانه وتعالى، راجيا لرحمات الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النفقة. ولذلك كما بين سبحانه: كرهوا أن المنافقين كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر. دوما هم يعني يأتون بمبرر أو بسبب من خلاله يبررون هذه الأفعال التي يفعلونها، ولذلك قالوا: لا تنفروا في الحر. يبقى غزوة تبوك كما بينا غزوة كان فيها حر شديد وقلة الظهر وقلة الزاد، وكذلك يلقون ذلك العدو، هيلقون الروم، وأعداد الروم كانت كبيرة وكثيرة، ولكن هم أرادوا أن يتخلفوا، وبالتالي يأتون بهذه المبررات كما بينا قبل ذلك في سورة آل عمران، هذه الصورة التي تتكلم عن غزوة أحد، وكيف أنهم رجعوا على الرغم خرجوا أولا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا قبل لقاء العدو ويتعللوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يبقى أظهروا شيئا وأضمروا شيئا آخر، هو ده حال المنافق، يحاول أن يوري ما في قلبه وبالتالي يظهر وكأنه يعني هو مقبل على القتال وهو من أهل الحرب والقتال والشجاعة ولكن هو أجبن الخلق عند اللقاء، هم أجبن الخلق عند اللقاء، وبالتالي يتعللون. لو نعلم قتالا يبقى رجعوا وعادوا على أدبارهم وقدموا ذلك المبرر. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والله تبارك وتعالى يخبرنا عما أضمروه في قلوبهم، وفساد عقيدة هؤلاء التي تدفعهم إلى هذه الأقوال السخيفة والسقيمة المخالفة لما أضمروه في قلوبهم. لا يستحيون من ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يطلع على قلوبهم، ولكنهم أرادوا أن يكون لهم وجاهة عند الناس. ولذلك قال ربنا سبحانه: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. دائما ربط الدنيا بالآخرة، ربط الدنيا بالآخرة. ولذلك غياب رؤية الآخرة فنجد يأتي معه فساد هذه الأفعال. رؤية الآخرة بيهون على العبد الأمور، يبقى رؤية الآخرة تهون عليك الأمور. يخرجون في حر شديد، ولكن تذكر إنسان للآخرة وأن نار جهنم أشد حرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يجعله يتحمل، وده طبعا حال المؤمن. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليفرحوا بدنياهم، هذه الفترة الزمنية التي يحيون فيها في الدنيا، ولكن ما ينتظر هؤلاء في الآخرة. فدايما هم المسلم يبقى للآخرة، أما هم هؤلاء فهو مصروف إلى الدنيا. يبقى هم أرادوا الدنيا، أرادوا من الفرار لما فروا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا بذلك الدنيا وقدموا الدنيا على الآخرة، فهم زهدوا في الآخرة ولم تكن عندهم الرغبة إلا في الدنيا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مهما عاش الإنسان في الدنيا، مهما عاش، مهما طالت حياة الإنسان في الدنيا، فإنه إلى رحيل، فإنه إلى رحيل. عاش الإنسان 100 سنة، عاش أكثر من ذلك، أدنى من ذلك، فإنه إلى رحيل. لأن الله تبارك وتعالى الذي وهب لنا الحياة قضى علينا بالموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. بدي حقائق لا تغيب عن الإنسان، هذه الحقيقة لما بتبقى حقيقة مرئية للإنسان بيتحرك دوما، بيبادر دوما إلى فعل الطاعات ويبتعد دوما عن فعل المعصية. رؤية الإنسان دايما للآخرة هي المحركة الإنسان لمزيد من الطاعات، وهي أيضا محركة الإنسان للابتعاد عن المخالفات. يبقى ضبط السلوكيات دوما حياتي مع ضبط الإنسان لهذا التصور لليوم الآخر. ولذلك كانت التذكرة بهذا الأمر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يبقى ماذا ينتظرون في الآخرة؟ العذاب الأليم جزاء بما كانوا يكسبون. لم يظلمهم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هذا كان من كسبهم، من أعمالهم. ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن عاقب، أنه عاقب هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون معه في قتال. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يا ترى إيه المبائية الحيثية التي خلالها قضي على هؤلاء بذلك؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اقعدوا لما حيجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد، هو الصحابة رضي الله عنهم يتمنون عند ذلك لو كانوا خرجوا مع القوم، لأنهم يعني خافوا على أنفسهم وخافوا من فوات الحياة. فلما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع سالما ومن معه من المؤمنين، عند ذلك يتندمون في أنفسهم ويتمنون أو يطلبون ذلك المطلب، أن يخرجوا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لما قعدوا أول مرة فعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك الأمر. ولا بد أن يكون العقوبات رضعة حتى لا يكون هناك تلاعب بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا بشرعه. ثم تأتي إليات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، لا مجاملة، لا تجامل على حساب الدين، وبالتالي لابد من المفاصلة. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا سبحانه وتعالى يبين يبقى الإيمان ماذا يحدث في قلوب المؤمنين، لو نزل هذا الإيمان في القلب ماذا يحدث وما هو أثر يعني الإيمان في النفوس. انظر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. أدي بقى مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، أنه أنت لابد أن تعادي الأعداء ولو كانوا أقرب نسبا إليك، وتوالي الأولياء حتى لو كانوا لم يكن هناك نسب بينك وبينهم. فيبقى هذا عقيدة الولاء والبراء، يعني هذه من أبرز كما بينا من أبرز مسائل الإيمان في خاصة في الصور المدنية، كما مر علينا الكلام في سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة، ومر علينا في سورة في خواتيم سورة أيضا الأنفال، وكذلك في بداية سورة التوبة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا قطع هذه المودة بيننا وبين الكفار حتى لو كانوا أقرب نسبا إليك. يبقى أقرب الناس إليك، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ده الإيمان نزل واستقر في قلوب هذه الطائفة التي تعادي من أجل الدين وأيضا توالي من أجل الدين، توالي في الله وتعادي في الله. يبقى دي بغية هؤلاء تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. لو هذا الرضا يحقق في قطع المودة بينه وبين أقرب الناس لكفرهم لقطعوا ذلك دون تردد. يبقى دون تردد، ولذلك ما قال ربنا سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. من الممكن الإنسان بيجامل، يعني نجامل في دين الله سبحانه وتعالى، احذر من المجاملة، احذر، هذا من أقرب الناس إليه ولكن كان على الكفر والإلحاد والزندقة فلا تصلي عليه أبدا. حيبقى هناك لوم من الناس: لا يخافون في الله لومة لائم. في بعض الأحيان اللي بيدفعك إلى فعل المخالفة هو مخافة لوم الناس، مخافة أن يلومك الناس. فلكن هذا رجل زنديق، يعني هذا زنديق كان يتكلم في شرع الله سبحانه وتعالى بكلام قبيح ومستقبح، فماذا يكون الأمر؟ هو أقرب الناس إليك، لو مات يبقى على ذلك لا تصلي عليه أبدا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فحتنتظر من الناس، الناس يلومونك على ذلك، فلا يخافون في الله لومة لائم. دي من صفات المؤمنين، قضيته كلها في تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى حتى لو سقط عليه الناس، لأن الناس لا يفهمون، ليس عندهم الميزان، الميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن لا يقوم بذلك الأمر إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، مش إيمان نظري لكن ده إيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يبقى نزل الإيمان في القلب كده واستقر. فبغيته كلها، سعيه كله لتحقيق رضا رب سبحانه وتعالى. أين رضا رب سبحانه وتعالى؟ في قطع العلاقة أو المودة بينك وبين الأب أو الابن أو كذا، يبقى ممن كفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى المؤمن لا يتردد أبدا في إقامة ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لمن تكون الولاية، يبقى كما بيّن ربنا سبحانه. ولذلك في خواتيم سورة المجادلة كما بينا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله. يبقى قطع العلاقة والمودة تماما، ولو كانوا، تأتي الآيات: لو كانوا أقرب الناس إليك، يبقى ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى اللي بيفعل كده اللي بيعمل ذلك الأمر أو يطبق ذلك الكلام أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ده الإيمان نزل واستقر في القلب. وكذلك لا تغير للنفس أبدا إلا إن نزل الإيمان في القلب واستقر في القلب. يبقى أثر الإيمان في تغيير النفوس، يبقى الإيمان هو الذي يؤثر في تغيير النفوس. ورأينا ذلك في سورة الأعراف، يعني في حال الصحراء كيف يعني سجدوا لربهم وأمنوا مع موسى عليه السلام وهارون لما نزل الإيمان في قلوبهم في لحظة. يبقى أتى بهم فرعون ليغالب موسى عليه السلام، يبقى ليغالب موسى، وهم جاءوا أيضا بهذه النفسية. ولكن لما رأوا الحقائق أن موسى فعلا مبعوث مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، هم أدرى الناس بالسحر وهذا ليس بسحر الذي جاء به موسى عليه السلام، يبقى هذا تأييد من رب سبحانه وتعالى، وأن العصا تحولت إلى حية حقيقية فليس من باب التخيل أو غير ذلك. عند ذلك خروا سجدا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى في لحظة. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، فعلى ذلك يبقى لا تردد وحتى لو فاتت بسببه الحياة. فولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يبقى أيضا فيها بيان أن احنا بنقف على قبر هذا المقبور، ونسأل الله عز وجل له التثبيت، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كما هو الحال المعهود. يبقى لما نصلي على المؤمن طبعا في أجر، وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلى ساعة جنازة رجع بالأجر بقراط، فإن تبع الجنازة حتى تفن رجع بالأجر بقراطين، كل قراط أعظم من الجبل. وكذلك أيضا الوقوف على قبره كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بنقف على قبر المؤمن بنستغفر له وبنسأل الله عز وجل له التثبيت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الوقوف على قبر ده آخر عهد بيننا وبين هذا المقبور، وفي أشد الحاجة إلى هذا الوقت اليسير. ساعات الإنسان كده بيمل من هذا الوقت، نقول ده وقت يسير، وقت يسير هو في دقيقة، في دقيقة يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الدعاء. وبالتالي عشان يهون عليك الأمر يعني انظر إلى حالك وكأنك أنت المقبور. ماذا تتمنى الناس؟ أتمنى لو كانوا يقفون على قبري حتى يدعون لي بالتثبيت ويستغفرون الله عز وجل، يشفعون لي عند ربي سبحانه وتعالى. فهي دقائق معدودة، دقائق، فأنت هذا الميت يكون في دقيقة في شدة يحتاج إلى ذلك الدعاء. فلا تمل من الوقوف ولا تمل من الدعاء والاستغفار لذلك الميت وسؤال أيضا التثبيت. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى لماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال الله تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى الحكم أساسا يبقى آدي الحيثية، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبالتالي يبقى انتبه، يبقى المنافقون كانوا ينطقون الشهادتين، يبقى كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم ينضم إلى اعتقاد القلب. فإن كانوا انتفعوا بها في الدنيا نحن حنجر عليهم أحكام الإسلام، لكن لا ينتفعون بها عند ربهم سبحانه وتعالى لأنه لم ينضم إلى اعتقاد القلب. يبقى الندخ شهادتين حننتفع به في الآخرة لو انضم إلى اعتقاد القلب. لذلك لا إله إلا الله لها لوازم ومقتضيات وموجبات، لابد من القيام بموجب الإيمان ومقتضى الإيمان كما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في الآية لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. يبقى اللي حيوالي الأعداء يبقى ده نتيجة خلل في الإيمان، اللي حيعادي الأولياء يبقى ده نتيجة خلل في الإيمان. يبقى احذر من ذلك، يبقى سلوك الإنسان هو الذي يسترشد من خلاله على إيمانه، السلوك هو اللي احنا بنسترشد من خلاله على إيمان الإنسان، سلوكيات العبد هي التي تحكي الإيمان، هذا إيمان وقر في قلبه، إما أنه هو حيصدق العمل أو لو يصدق. يبقى الإنسان بيتكلم بمسائل الإيمان، إما أن يكون ده إيمان فعلا نزل في قلبي هيصدق العمل، وإما أنه بيتكلم بالإيمان لكن لم ينزل بعد إلى قلبي فحيكذبه العمل، كما بينا في سورة النساء في مسألة التحاكم: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى في المنازعة في المشاجرة بيننا يعني يقول بيني وبينك المحاكم، يبقى القوانين الوضعية، فإذا دعونا إلى الكتاب والسنة يرفض ذلك، أين ذلك الإيمان؟ موجب الإيمان مقتضى الإيمان أنك أنت تتحاكم إلى الكتاب والسنة، ممنوع التحاكم إلى القوانين الوضعية، يبقى ممنوع التحاكم، هذا طاغوت كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان التحاكم لابد أن يكون للكتاب والسنة. ألم ترى الذين يزعمون، يبقى ده زعمه، يبقى إحنا رأينا كذب هذا الإنسان من خلال السلوكيات. يبقى لما جاء في المنازعة والخصومة أراد أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية، فإذا دعونا أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة كان منه الرفض، كان منه الرفض. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه: أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ماتوا أيضا على ذلك الأمر، ماتوا على هذا الأمر. ثم تأتي الآيات: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تغتر، لا تغتر بإنسان أعطاه الله عز وجل الدنيا. يبقى وسع عليه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا في المال والولد، ليس هذا من باب الكرامة ولا رضا الرب سبحانه وتعالى على ذلك العبد. فإن وسع الله عز وجل على عبد بمال وببنين، يبقى لا يعني تظن أن هذا من باب الكرامة أو من باب رضا الرب سبحانه وتعالى على ذلك العبد. وإن كان ضيق الله عز وجل على عبد من عباده فلا تظن أن هذا من باب سخط الرب سبحانه وتعالى. الدنيا ليس لها معيار بالنسبة لذلك الأمر، كما ذكرنا قبل ذلك: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى ده معيار مغلوط مقلوب، هذا خطأ أنك أنت تزن رضا الرب سبحانه وتعالى من عدم رضا الرب سبحانه وتعالى على عبده بعطاء الرب سبحانه وتعالى له في الدنيا. لذلك الله عز وجل يقول لرسوله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى الآيات صريحة كما مرت بنا في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تنظرش كده، وبالتالي يعني تذكر دايما يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحضارة المدنية لأمم كتب الله عز وجل الدمار والهلاك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى كانت حضارة مدنية يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي كيف فعل بهؤلاء؟ لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. فكما قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكما قال ربنا سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. يبقى احذر من ذلك الأمر، فلا تغتر بما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من مال أو من بنين، فليس هذا من باب الكرامة لهؤلاء. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. نتيجة المعيار الخاطئ والمفاهيم الخاطئة يبقى بيظنوا كده أن عطايا الرب سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، وأنه لما وسع عليهم في ذلك يظنون أن هذا كرامة ورضا من الرب سبحانه وتعالى، فهذا مفهوم خاطئ. الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى بيتعبوا في تحصيلها في الدنيا ومشقة لغاية لما يتحصلون على ذلك المال أو على ذلك المتاع. عناء عناء حتى يحصلون على الدنيا، وعناء أيضا في الحفاظ عليها، وعناء في أيضا الاستمتاع بها لغير ذلك. وتزق أنفسهم كافرون ينشغلون، حيث أنهم ينشغلون بالدنيا يأتيهم ذلك الموت. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى يتساقلون في فعل الطاعة، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده حالهم، هو حالهم لما بيقوموا إلى العبادة نوع من أنواع التثاقل في إتمامهم لهذه العبادة أو في قيامهم بهذه العبادة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني يطلبون ذلك المطلب بلا حياء بلا حياء، ذرنا نكن مع القاعدين. يا ترى لماذا طلبوا ذلك المطلب؟ خوفا على حياتهم، ظنا أن في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتفوت منهم الحياة، حتفوت منهم الحياة، هذا ظنهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وكما ذكرنا في الصور السابقة، يعني أن الإنسان حيأتيه الموت حتى لو كان في برج مشيد، يبقى حيأتيه ذلك الموت طالما قضى عليه ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذا الموت لا يؤخر ساعة ولا أيضا يقدم ساعة، لا يقدم برهة من الوقت ولا يؤخر برهة من الوقت. فعلى ذلك الجهاد في سبيل الله لا تفوت معه الحياة، ولكن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بتأتي معه الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الإنسان يبقى الحياة الحقيقية تأتي مع فعل الطاعات، السعادة كلها مع فعل الطاعات. وكما بينا أيضا في هذه الصورة هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يبقى المؤمن يعني بين أمرين في مسألة الجهاد في سبيل الله، إما حيكون النص والغنيمة وإما أن تكون الشهادة في سبيل، هذا أمر مطلوب وهذا أمر مطلوب، يبقى هو يتقلب بين أمرين. يبقى إن لم يكن النصر وغنيمة كانت الشهادة ودي كرامة، وإن لم تكن الشهادة وكان النصر والغنيمة أيضا يعني هذا فيها توسعة من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، وهذا باب من أبواب الرزق كما بيّن ربنا سبحانه وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرزق تحت ظل رمحي. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يبقى لما تأتي السورة بالأمر بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لجهاد في سبيل الله عند ذلك يظهر الأمر. قبل ما يأتي الأمر كان يعني في حال الرخاء بيختلط الصالح مع الطالح، المؤمن الصادق مع من ادعى الإيمان ولكن لم ينزل بعد في قلبه، لكن بيأتي الأوامر يبقى هذه الأوامر هي ابتلاءات يبتلي بها ربنا سبحانه وتعالى القوم لكي يميز بين الصالح والطالح، بين الصادق في إيمانه وبين ذلك الذي كان يدعي الإيمان يزعم الإيمان. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى الابتلاءات دهيت من أجل التمييز. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الابتلاء ده والفتنة يبقى حيميز الناس، الناس كلهم حاجة واحدة وكأنهم شيء واحد قبل الابتلاء، لما ينزل الابتلاء ينزل الأوامر الناس ينقسمون بين المصدق لكلام ربي سبحانه وتعالى المطبق لذلك وبين المعرض المتولي، لكن لن نستطيع أن نميز إلا من خلال الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، يبقى لا يصلح إيمان أو لا يصح من العبد إلا بعد الاختبار والابتلاء. يبقى هذه الحكمة الابتلاء حيميز بين الصادق في الإيمان وبين المدعي الإيمان. الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان، الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان. إذا لابد أن يكون هناك تمييز، من منهم صادق ومن منهم كاذب، يبقى لابد من الابتلاء. ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوامر وتلك فتنة فتنة، وبالتالي منهم من كان صادقا يبقى على ذلك هيظهر صدق هذا الإنسان، ومنهم من كان مدعي للإيمان هيظهر كذب هذا الإنسان، وهذا لا يستبين إلا من خلال الفتن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، لقد فتن الذين من قبلهم فلعمنا الله الذين صدقوا لعمنا الكاذبين. وبالتالي في سورة آل عمران كما قال ربنا سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بفهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن يبقى هذه الفتنة في غزوة أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا. طبعا يبررون هذا الموقف السيء لهم وأنهم تراجعوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني هم يعني يرمون الداء، يرمون المؤمنين بالداء كأنهم ليسوا أهل القتال ولم يخرجوا للقتال. لو كان قتال لوجدتمونا يعني أول الناس في ذلك الأمر. ده دايما كلام المنافق، هذا كلام المنافق يأتي بمبرر أو يذكر ذلك المبرر والعذر هو أعذار باطلة والرات وهي. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قال لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم يبقى أصحاب الغنى وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، يبقى لماذا يتخلفون وهم أساسا ليس لهم عذر، يبقى دون أصحاب غنى وعندهم ما يحملهم في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا أن يكونوا هم مع النساء والصبية، رضوا بذلك الأمر. مهم أنه هو يعيش، يعني قضية عنده أنه ظنا أن الجهاد في سبيله حيفوت عليه الحياة، هو أساسا يريد الحياة، هي رغبته، رغبته كلها في الحياة، ليس له رغبة في الآخرة، ليس له رغبة في الآخرة، فتجده متثاقل عن فعل الطاعات. رضوا أن يكونوا مع وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما يفهمش فين المصلحة، لا يفقه أين المصلحة. يبقى مصالح الدنيا والآخرة متوقفة على قبول الإنسان لشرع الله سبحانه وتعالى، وفساد الدنيا والآخرة برغبة الإنسان أو صرف الرغبة إلى الدنيا دون الآخرة. يبقى أين مصالح العباد في الدنيا والآخرة؟ لا نعرفها إلا من خلال القرآن. وأين المفاسد؟ لا نعرفها إلا من خلال القرآن. فالشريعة دي أتت لكي تحقق لنا مصالح في العجل والآجل، تدفع عنا المضار في العجل والآجل، تحقق لنا مصالح دنيوية والدينية وتدفع عنا المضار الدينية والدنيوية، تدفع عنا هذه المضار. يبقى هذا خطر على دين الإنسان. يبقى وبالتالي بيّنت لنا لا تفعلوا كذا وكذا، لماذا؟ يعني في خطر على دنيا الإنسان وعلى دين الإنسان. يبقى إفساد الدنيا بفعل المعصية، إفساد الدين بفعل المخالفة. يبقى فعل المخالفة فيها إفساد دنيا الإنسان حتى لو ظن أنه يعني أنها مصلحة. الفعل المعصية بيفعل معصية وبيفرح وبيصر بفعل للمعصية ظنا أن هي تجلب لي نفع وسعادة، هو في ذلك هذا ظن خاطئ، دي مفسدة لدنياه كما أنها مفسدة لديني. فعل الطاعة يبقى هي مصلحة للدنيا، يعيش المؤمن في سعادة غامرة، لأن السعادة الحقيقية في فعل الطاعات، وكذلك أيضا فيها المصلحة الدينية. يبقى طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى بينتفع بها في الدنيا والآخرة، المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى الختم ده بيجي ازاي؟ طب الطبع ده بيجي ازاي؟ الران ده بيجي ازاي؟ يبقى بيجي على كسب الإنسان. أي معصية لها أثر على القلب، أي معصية لها أثر على القلب، فبينكت بها نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود، يبقى قلب مظلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يقدرش يميز ما بين هذه الحقائق، لا يميز بين الحق ولا الباطل، ولا الإيمان ولا الكفر، ولا الحلال ولا الحرام، ولا الطاعة ولا المعصية. يبقى قلب ختم الله عز وجل عليه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الكسب خلي بالك من العمل، العمل ده وإن كان هو عمل ظاهره لكن له أثر في القلب، له أثر. يبقى إن كان طاعة لها أثر في القلب، إن كانت معصية لها أثر أيضا في القلب، كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هتجد يبقى ادي فعل المنافقين وادي فعل المؤمنين، يبقى التمايز بين الفعلين. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون، لهم السعاده والفوز في الدارين، اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لذلك مرت علينا الايات السابقه، لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين، انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى انظر الى حال المؤمن، مسارع لفعل الطاعة ومسارع لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى فعل المنافق، يبقى مسارع إلى المخالفة، مسارع إلى التولي والإعراض عن شرع ربي سبحانه وتعالى. فهذا حاله. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، يبقى الناس حينقسموا إلى فريقين، هذه المنافقون عند ذلك استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، لكن الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيجاهدوا أموالهم وأنفسهم وليكن لهم الخيرات في الدنيا والآخرة وليكن المفلحون، والله عز وجل أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى هذه الصورة بتنزل، الآية بتنزل، يبقى حنجد أن هي تميز بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين ذلك الذي كان يدعي الإيمان ولكنه كان كاذبا. ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى هي الصورة نزلت، الآية الأمر نزل، يبقى منا من حيطبق ويقبل ذلك ويطبق، ومنا من يتولى ويعرض ويخالف. يبقى هي آية واحدة، نزل الأمر بالجهاد، حدق الطائفة على ذلك يخرجون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم بطواعية، وتجد في المقابل طائفة يبقى يقعدون عن الجهاد في سبيل الله سواء كان بالنفس أو بالمال. يبقى هو أمر واحد نزل لكن هو حيميز بين الفريقين، يبقى المؤمن الطائع يبقى حيقبل ذلك الأمر وينفذ، العاصي يبقى حيرفض تنفيذ ذلك الأمر كما بيّن لنا ربنا سبحانه. لذلك كما قال سبحانه، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ده الفوز، مش لما فاز يعني في ظن أنه فاز، أنه لم يخرج مع هؤلاء القوم، وده ظنه حسابات خاطئة، مفاهيم خاطئة. فلذلك احنا لابد أن نصحح أولا المفاهيم، لأن عمل الإنسان مبنى على المفاهيم المستقرة عنده. لو كانت مفاهيم مغلوطة آيات العمل مغلوط، إن كانت مفاهيم صحيحة، وده اللي احنا لابد ان احنا نؤكد عليه دايما، أصحح المفاهيم فحيأتي العمل صحيحا بناء على تلك المفاهيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء